الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. في الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ذول الذين لا يرجون اللقاء يعني الذين لا يؤمنون بالمعاد، كثير كأنه من الأذهان صعب عليها تصور المعاد، ناس لأنهم تفكيرهم يكاد يكون منحصر في النطاق المادي، يعني أغلب الناس يعني يأثر عليها جانب الحسية، هذا يقول لك إنسان أنا جاي أشوفه أجيبه أحطه بالقبر يتحول إلى تراب، شي طلع مرة ثانية بعد هذا ويطلع إنسان ومرة أخرى ويرجع. قطعا هاي الشريحة العامة يعني من الناس هكذا، إذا استثنيت فاستثني طبقة قليلة اللي عندها علم أو معرفة وعندها قدرة على البرهنة، تبرهن تقدر تبرهن أن الإنسان من بعد الموت يبعث ويعاد، هذولا فئة قليلة. الأهم الأغلب المؤمن بهذا يؤمن به عن تقليد، يقول لك والله أنا ذولا اللي يقولون أثق بهم وعندهم علم أثق بهم، أما هو ما يتصور شلون، ما يملك الدليل أن شلون يطلع من بعد الموت من القبر وتعاد إليه الروح مرة أخرى ويتحول إلى بشر سوي كما كان، صعب عليه فهم هالمعنى غالبا. فأكو عندنا كانوا ثلاث طبقات، طبقة تؤمن عن برهان عنده علم يملك يقدر يبرهن أن الإنسان من بعد الموت يبعث، يقدر يبرهن لأنه هو شاف نفسه، هو شاف نفسه منين إجا، طبعا شاف نفسه أنه إجا عن طريق الأبوين، والأبوين أكلوا طعام والطعام من التراب مر بمراحل وصار إنسان، اللي قدر يطلعها أول مرة يقدر يطلعها مرة ثانية. هاي الطبقة اللي تملك البرهنة، وطبقة لا والله تؤمن إيمان عن تقليد، يقول لك رجال السماء أخبروا بالمعاد ورجال العلم أيضا نقلوا لنا هذا، ولولا ثقات يطمئن إلى أقوالهم. ظلت الطبقة الأخرى التي لا ترجو لقاء الله، التي لا تؤمن بالمعاد، هذول يعبر عنهم القرآن هذا التعبير، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هذا ما يعتقد أن عنده قد عالم آخر راح يروح إليه. يقول لك القضية قضية هالشم يوم نلويها بالدنيا وتنتهي، فإحنا ليش ما نغتنمها؟ والشكل الآن لما هي الأمور يومين ثلاثة وخالصة، فأنا ليش ما أعتبر الدنيا حلبة مال صراع يأخذ فيها القوي الضعيف، والفرصة اللي تمر عليك لا تخليها تعبر، إذا درت نياقك فاحتلبها، فما تدري الفصيل لمن يكون. هذول هالمدرسة اللي نسميها المدرسة النفعية اللي ما تفكر بأكثر من النفع، هذول لما تتلى عليهم آيات القرآن يقولوا شو يقولون للنبي؟ ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني هذا قرآنك ما يمشي ويا المجتمع أبدا. ليش؟ أولا هذا قرآنك يدعو إلى المساواة، يريد الناس كلها على حد سواء، الإنسان أخو الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. زين، انت تريد تساوي الناس كلها سوى. طيب هاي الطبقات وين تروح؟ طبقات وين تروح؟ ما يصير هذا عنده علم وذاك ما عنده علم، وهذا عنده اموال وذاك ما عنده اموال، وهذا عنده مركز اجتماعي وذاك ما عنده مركز. فانت شلون تساوي الناس؟ طبعا الدين ما يريد يلغي، لما يجي ما يريد يلغي الفروق الكسبية، يعامل العالم غير الجاهل بلا كلام، لكن هي مو هذا اللي يريد بها المساواة، يريد المساواة بالجوانب الإنسانية، يعني إتاحة الفرص بصورة متساوية أمام الناس، يعني تهيئة الحياة الكريمة للناس، يعني معاملة الإنسان على أساس أنه إنسان، إشعار الإنسان بأن لا تمايز بالدماء، الدماء كلها من مصدر واحد، أي يدعو إليها. ذول يقولوا لا انت تدعو الى الغاء الطبقية، احنا ما يصير يعني انا وفلان شوه. فاليوم طب النسوان اثنين للامام علي عليه السلام يطلبن العطاء، طبينا عطاءنا، طلع امر الامام سلام الله عليه باخراج عطائهما من بيت المال، من الاموال الخراجية، قالوا مطوهم. قالت له وحدة منهم، قالت له هاي اللي بصفي امه، هاي مو عربية، هاي أما أنا امرأة عربية. الإمام أخذ قبضة من تراب بهالعيد وقبضة من تراب بهالعيد وقالها والله لا أرى لهذا التراب على هذا التراب فضل، كل تراب واحد، وانتو كلكم مخلوقين من تراب، في عربية وذاك هندي وهذا هذا، إذا ما نفتح الباب ما تخلص هاي. لا، الناس في أصل الإنسانية سواء، هذا اللي يمليه الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب تقول له قرآنك هذا يدعو إلى أشياء ما يمكن احنا نتخلى عنها، هذا قرآنك يحارب بعض قضايا، هاي القضايا احنا عايشين عليها، يجي قرآنك يحاربها. شلون يعني؟ يعني اكو مثلا أشياء تأمل ذولا كانوا يعيشون عليها. صوت شوي ليش تنزله؟ صوت انت شوية ساعة. هاي اشياء انت ليش نزل ليش بهالشكل؟ انت تحاول ان تكافحها. مثلا يعيشون على الربا، جماعة يعيشون على الربا، يقولوا له انت ليش تكافح الربا؟ جماعة يعيشون مثلا على القمار، ذولا معيشتهم على القمار، حاطين الميسر ويعيشون على الميسر. تعال مثلا الميسر حرام، تفاوت الطبق حرام، ما يصير. هذني اشياء اللي انت جايبين هذني ما نقبلهم بحال من الاحوال. انت تكافح الظلم، والظلم عندهم قانون. شو قانون؟ قوي ويكون بجانبه ضعيف، ما يصير، لازم القوة تظهر لها الميزة، القوة لازم تظهر لها الميزة على الضعف، لا يكون القوة والضعف كلها بمقياس واحد. لذلك قالوا له هذا القرآن بدله، يو تجيب قرآن غيره يو تبدله، يعني واحدة من الاثنين، تبدله يعني شنو؟ يعني احرف، يعني بتعبير اخر توسع في فهم المادة. النص لا تجمد على ظاهره، يعني العب شوية بالتطبيق مثل ما يلعبون بالتطبيق بالنصوص القانونية، يتحايلون على النص ويلعبون بالنص، وهي طبعا خطرة. يعني انت اذا ما تضمن نزاهة النصوص ما تقدر تخلق المجتمع اللي يسود عادل ابدا، لانه خش يسوي المشرع، المشرع يضع المادة، اذا وضع النص يجي واحد ياخذ النص يتوسع في مفهومه في تطبيقه، لون يتوسع في تطبيقه. مثلا يقول لك القانون يقتضي المساواة بين الناس، انا لازم اساوي بين الذكر والانثى. قل له شلون تساوي بين الذكر والانثى؟ وهي القانون كفل المساواة. أدري منتجة جي تلعب، لأنه المساواة في المتساويين مو المساواة في غير المتساويين. يعني مو أكو فوارق، أكو فوارق عند الذكر عنها عند الأنثى. التلاتين عدالة بعض الشيء في موضعه. يعني في تقول لي أن المرأة تملك حق العمل، تمام، تملك حق العمل، لكن هذا الحق مو ضروري أن أفسد أطلع إلى دنيا التطبيق، لأنه أكو حالات تمر على المرأة ما ممكن أنا أطبق عليها إجازة العمل، يعني أعطيها الحق بأن تعمل. امرأة عمرها 70 سنة، 75 سنة، أطت للدنيا أبناء، أطت للمجتمع أبناء، خدمت في ميادين المجتمع، وصلت إلى درجة بعد لازم ترتاح. أنت تجي لا تقول لي أن القانون يقول من لا يعمل لا يأكل، ومن لا يعمل لا يأكل، هذا يقتضي التطبيق على حد سواء، والمرأة مساوية للرجل. وإذا هاي اللي أطت زهرة شبابها للدنيا، اللي أطت جميع طاقاتها للحياة، كون ما تأكل لها رغيف خبز إلا أن تأخذ لها مثلا مقشة وتمسح بالشارع، يلا تأكل لها رغيف خبز، هي هاي دنيا، هاي حياة. تتصور أكو من هالنوع قضايا يؤتى لها عن طريق التلاعب بالقانون. القانون يأخذ المادة مالك يلعب بيها. كذلك اكو عدنا بالقرآن دول طلبوا ان واحد يكون يلعب بالقرآن. شلون؟ يقول لك ايه الله عز وجل يقول ان الله يأمر بالعدل. فتعال انت عامل الناس بالعدل. ما يخالف. هو شنو العدل؟ يقول لك العدل انا اجي انا الغي الملكية الفردية. لان الملكية الفردية اذا افتحتها أدت إلى التفاوت الطبقي، وإذا أدت إلى التفاوت الطبقي ما تحقق العدل. عليه أنا لازم رأسا ألغيها الهاي، وأعتبر الناس بأجمعهم عمال عد الدولة. زين أنت في تحقق العدل، زين هل من العدل أنك تسلب من الإنسان نتيجة أتعابه، تسلب من الإنسان نتيجة جهده وكفاحه وعرقه، بعدين انت جاي تموت عند اكبر حافز وهو الحافز الفردي، جاي تموت عنده، من قال لك ان هذا يحقق العدل؟ فغريب اكو عندنا مفكرين مسلمين يدعون احيانا الى اشياء تتعجب كيف تصدر من عندهم هاي الاشياء، تؤدي بالنتيجة الى التلاعب بالنصوص بشكل خطير. ابدا. هذولا كان يقولون للنبي صلى الله عليه واله انت هذا حاول الآن أن تتلاعب بالنص، يعني استنتج أشياء من النص مو من عطاء النص. يجي للآية يصنع من عدة قضية أصلا مو يم الآية، مو من مدلول الآية أبدا. قال حاول أن تلعب بالنص، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، يعني خليه ينسجم ويا مصالحنا. بتعبير آخر جرة للقانون، خليه يلبي رغباتنا. اذا ما لبى رغباتنا مو خوش قانون هذا، مو زين. طيب، وهذا ترى لا تتصور مقتصر على مجتمع قريش، لا انا اكد لك كثير من الناس في كل مجتمع وفي كل عصر من العصور يرغبون ان يكون التشريع مشاير لاهوائهم وآراهم. يعني تفكيره تفكير فردي، الانانيه تغلب عليه. يقول لك انا شو يعني شنو علاقتي بالاخرين، انا وحدي يجب ان تتحقق اموري، انا انظر الى نفسي. وقد تلقاه على مستوى واحد فيلسوف يقول لك ان المجتمع شنو هو؟ مجتمع افراد. احنا اذا ارضينا الفرد ارضينا المجتمع. فرد زائد فرد زائد فرد، تمام، فرد زائد فرد. لكن مو معنى هذا ان كل فرد نحط له قانون خاص، لا لا، اكو قانون يلحظ المصلحة العامة والامور النسبية، كنت لاحظ بها الامور النسبية. شوفوا الى الروح بعيد في دنيا النظريات. المهم لقد عد هذا الاية تقول عن ذولا، يقولون للنبي تعال بدل القرآن او حاول ان تخلي القرآن يمشي ويا مصالحنا. جنس شو اجابهم النبي؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، هذا مو بيدي انا حتى اجي اغير القرآن او اغير مضمون القرآن، هذا شيء ما يخصني انا، مو بيدي انا، مجرد حامل للقرآن وشارح لمعناه، انا ما استطيع ان ابدل القرآن من تلقاء نفسي. يستفيدون الفقهاء من هالمقطع؟ يستفيدون من هالمقطع ان النبي ما يجوز ان يجتهد. هاي المسألة شوية خلها احاول اوضحها لك، كأنه اكو عندنا نزاع عند المذاهب الاسلامية عند مفكر المسلمين ان النبي يجوز لا يجتهد، يجوز عليه الاجتهاد او ما يجوز عليه الاجتهاد. احنا نسأل اول سؤال، نقول ان اساسا هالسؤال ما الى لزوم. ليش ما الى لزوم؟ لانه ليش النبي يجتهد؟ ما يحتاج ان يجتهد، ما اكو شيء الا بنص، ما عندنا شيء ما بنص، كل شيء اما بنص او بقاعدة. يعني انت لما تطلب من النبي ان يجتهد غير حتى يغطي حاجة من حاجات المجتمع، يعني مثلا تريد تقول لي ان الجمعيات التعاونية ما كانت ايام النبي، وما عندنا نص بالقرآن يقول سوي جمعيات تعاونية، انا اريد اسوي جمعيات تعاونية، شلون اسويها؟ هاي حلال حرام؟ احتاج الى المجتهد ان يجتهد بيها؟ احتاج الى النبي ان يجتهد بيها؟ القرآن ما بي نص احتاج ان يجتهد بيها؟ رسول الله يقول لي هاي ما يخالف، حلال سويها. هو هالفرض هذا مو موجود. ليش؟ لان انت تتصور هاي ما الها دليل بالقرآن، لا الها دليل، اللي يعرف القرآن يعرف ان امثال هالحالات الها دليل. اي مؤسسة اي جمعية تسميها جمعية تعاونية اذا ما بيها ربا، ما بيها غش، ما بيها حرام، ما بيها سرقة الاشياء على اصل الاباحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول الفقهاء يقول لك الامر بالتعاون يشمل هاي المؤسسات اللي ما بيها ما ينافي العدل او ما يعتدي على الحق او ما يغش او ما يسرق او ما يكون محرم بشكل من الاشكال، اذا ما بي هذا هي على اصلها على الاباحة. زين، كل قضية انت تتصور، مو اكو عندنا جماعة دول اللي يذهبون الى القياس، عندنا افرض كثير من المذاهب الاسلامية يذهبون الى القياس. القياس عندنا شكلين، هلا اوضح لك اياه، عندنا قياس منصوص العلة وعندنا قياس مستنبط العلة. القياس المنصوص العلة ما يخالف، هذا ما بي شيء. مثل ايش؟ مثلا القياس المنصوص العلة ان ننقل الحكم من فرع الى فرع لاتحادهما معا بالعلة. يضربون الفقهاء مثلا بالمسكرات، مثلا الخمرة حرام لانها تسكر، لو يجيبوا لك مادة عم تسكر افرض من المواد الجامدة، الان اللي اصبحت عشرات المواد ومختلف الوسائل يحاولون ان يذبحون المجتمعات بها، وغالبا تلقى دول اللي يرد ينحر المجتمع هو سكينة دود غيره وهو مشاعر، غالبا هذا من وراء ايادي اثيمة، هذا المخدرات نشرها من وراءها ايادي اثيمة ملعونة. فهذا لما يجيب لك مادة مسكرة عينا، قد واحد يقول هاي مو خمرة مو حرام، القرآن حرام الخمرة، قل لا حرم الخمرة للعلة، العلة السكر، وهي هم تسكر، عينا ننقل الحكم لها وهو الحرام. هذا الواقع مو قياس، هذا سنة مثل ما يقولون، نبالي زين، هذا سنة من النبي لما قال حرمت الخمر غير اشكارها، هذا قسم من اقسام الخمر، يعني جاي نطبق الكل على بعض اجزائه، هذا من السنة ما بي شيء. لكن اكو قياس مستنبط العلة، قياس مستنبط العيلة مثل ايش؟ مثلا افرض واحد قال ما طول الاسلام اذا واحد بشهر رمضان يقارب اهله يحده يعزره ويكلفه القضاء وكفاره، فانا اقيش عليها باقي المفطرات جماع هو مو اكثر من مفطر، انا اقيش عليها الخبز مثلا اذا اكل او شرب الماء، هيك قياس مو مقبول. ليش؟ هذا قياس مستنبط العله، ما يعني مو ما في عله جايبها الشارع، انت ما عندك اخترعت العله، هذا من قبل. اذا نفتح الكباب تصير فوضى. فاكو جماعه يقولون الدين ما يقدر يغطي كل المشاكل الموجوده بالدنيا، اكو قضايا ما كانت ايام النبي. كانت ايام النبي وسيله النقل بعيره يركبها الانسان، الان اكو طياره، اكو سياره، فاحنا شلون؟ لابد من استعمال القياس. مثلا في ايام النبي قضايا نوع من الاشربه ما كان موجود، اكل ما كان موجود، اكو قضايا وهذه اللي مكلبي لك بيها بعضهم الان. يقول لك ايام النبي كان في منى يحط خيام ايام رسول الله والناس يقعدون تحت الخيام، والاخوة اللي كانوا يجون للحج كلهم 50-60 واحد، الان مليونين وانت حابس الناس بهالحر، ليش يا روحي؟ ايش مانعك؟ الدين ما يمنع. حط لك عمارات و20 طابق، كل واحد يطيق غرفة وبيها مروحة وخليه تحت زينة ولا تنتشر بيناتهم امراض، والدين ما يمنع من هذا. شاءت بس هاي مشلب لها، شاءت زمان رسول الله كان يركون على بعران، شو انت شاءت تركب على نفافة؟ ها؟ بطلت عن بعران ليش؟ يعني المسألة ايام النبي كانوا يستعملون الدواء البسيطة، الان يستعملون رميشين. ليش؟ لان اصل اشياء على الاباحة، ما بيه شيء، هاي اصلها على الاباحة. وفي نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يستعمل المخيم مو لأن البناء حرام، بل لأن الإمكانات آنذاك تقصر عن هذا، ويريد لظل أي ظل من الإسمنت أو من المخيم ماكو مانع يقيه عن حرارة الشمس بيت يأوي إليه. خلينا نرجع للموضوع. إذن عندنا الآن كثير من الناس يقول لك الأحكام ما تغطي الموضوعات، وياكو بالدنيا اشياء جديدة نضطر الى القياس. لا، هو قلنا انت هذا قصور في تتبعك، مو مثل ما تتصور ان الاحكام اللي نزلت بالقرآن مسد حاجة المجتمع، لا لا ابدا. يو تلقى قاعدة عامة يدخل الفرع تحت هالقاعدة، يو تلقى اباحة، يو تلقى اصل من الاصول العملية. مثلا انا جيت لقيت لي طائر، هذا الطائر ما اعرف شكله شنو، لا هو مثلا من الطيران من الطيور المحرمة ولا من الطيور المحللة، وانا اشك بي ما اعرف هذا شنو الطير، اتوقف او لا؟ يشعني اكله؟ لا، يقول لي خلق لكم ما في الارض، الله عز وجل وضع للاشياء على الاباحة العامة، الى ان يثبت الدليل بالعكس، الى ان يجي دليل يقول لي هذا حرام، لا ما استعمله. مثلا اكو نوع من الاسماك ما اعرف عنها، هاي من الحرام من الحلال شنو هي ما ادري، فاستعمل بيها قانون الاباحة العامة اللي وضعها المشرع. وهكذا انت ما تلقى لك حق جيب لي اي مسألة مستعد ارشدك الى اصلها بالقرآن، ما اكو مكشي بالقرآن، الله عز وجل جعله تبيانا لكل شيء، ولما جعل تبيان لكل شيء معنى ذلك انه يغطي حاجات البشرية، فما نحتاج الى القياس ابدا. يجي واحد يقول لك لا احنا بحاجة، لا لا ما بحاجة احنا الى القياس. ولذلك تلقى كثير من اساطين فقهائنا ومحقق المسلمين يذهبون الى عدم الحاجة الى القياس والى حرمة القياس. ولهذا تلقى الحملات المسلمين يقول لك اول من قاس الدين برأيه ابليس، لان ابليس اجا استعمل القياس. شنو القياس؟ يقول لك خلقتني من نار وخلقته من طين، النار اشرف من الطين، يعني سواها مثل ما يقولون قضية منطقية، هذا خالقه من طين وانا خالقني من نار، وحيث ان النار اشرف من الطين النتيجة انا اشرف من هذا شلون اسجد له؟ ما اسجد لك. الدين اذا قيس محرق اول من سوى القياس ابليس. المسألة الواقع الفقهاء تقريبا يتكفلون بشرحها بصورة مفصلة. حبيت اعطيك عنها فكرة. هذول القرآن الكريم يقولهم على لسان النبي يقول ما يبدله عن ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. انا ما اقدر مو بيجي. انا ما اجتهد. ما عندي حق انا اجتهد. الاجتهاد بالنسبة للنبي اولا لا داعي له. وثانيا هذا الاجتهاد شلون يعني يصيب الحكم الواقعي يو لا. الغريب انا شفت بعض الفقهاء يقول النبي اذا اجتهد ما يمكن يخطئ. يقول الاجتهاد مثلا المجتهد يخطئ ويصيب. يقول لا النبي ما يمكن يخطئ. ليش؟ يقول لان الله يلقي في روعة يقول له هذا الفعل صواب. اذا الله القى بروعة وقال له صواب صار وحي بعد ما صار اجتهاد. ان الله وحاله مثل ما نزل عليه الوحي اذا ماكو اجتهاد. ما متفقين احنا ماكو اجتهاد. اما اذا لا الله ما القى بروعة اذا المجتهد يخطئ ويصيب شلون يصبح دين الله عرضة للخطأ؟ ما يمكن الله عز وجل يجعل دين عرضة للخطأ. فالنبي ما يجوز عليه الاجتهاد. ان اتبع الا ما يوحى الي. كل ما يمكن ان يصدر من النبي هو صادر من الوحي. لا هاي بالنسبة للاجتهاد. ننتقل للاخبار. الاخبار اللي يعطيها النبي شنو؟ هم عن اجتهاد يو لا؟ لا طبعا مو عن اجتهاد. عن اخبار من السماء. مثل ايش؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخبر باشياء. هاي الاشياء اللي كان يخبر بها النبي. هالاشياء اللي كان يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله شنو يستنتجها بعضها؟ استنتاج مثلا من الظروف او لا؟ السماء تخبره بها. لا قطعا السماء تخبره بها. عندنا روايات مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله قالها مثلا يروون عن لا تقوم الساعة. لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة صوته. شلون يعني؟ يعني الآن احنا نلاحظ ان الانسان يحط له قلم صدره والقلم بالجهاز يحركه جهاز تسجيل يعكس لك يكلمه مثل عذبة الصوت. عذبة الصوت اكو بيها جهاز يعني بقلم او عذبة صوت او جهاز بسيط. الدنيا الالكترون هاي اللي غيرت لك وجه الحياة كلها. النبي اخبر مثلا قال ستتقارب الازمان وتتقارب الاسواق مثل عذبة الصوت. عذبة الصوت اكو بيها جهاز يعني بقلم او عذبة صوت او جهاز بسيط. الدنيا الالكترون هاي اللي غيرت لك وجه الحياة كلها. النبي اخبر مثلا قال ستتقارب الازمان وتتقارب الاسواق. فعلا تقاربت الازمان وتقاربت الاسواق. الان سوق صيرفة باللحظة يأخذ الأسعار من هنا إلى هنا. يم جهاز وبالدقيقة شكوا بالعالم يجي ليه بلحظة واحدة. من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا. الأسواق تكاد تكون سوق واحد. الأمكنة تكاد تكون مكان واحد. يعني العالم ضاق أصبح ضيق جدا. يعني بوسعة تنتقل من مكان إلى مكان خلال وقت قصير جدا. خلال وقت قصير جدا. اكو روايات مثلا كانت ترد عن المعصومين من هذا النوع. الواقع روايات سيأتي على الناس زمان يرى ويسمع من بالمشرق من بالمغرب ولا يستمعون الاخبار الا بلغتهم. الرواية المروية عن الامام الصادق سلام الله عليه ان اللي بالمشرق يشوف اللي بالمغرب وهذا يسمع هذا وهذا يسمع هذا وكل واحد يأكل بلغته يسمع بلغته. وفعلا هذا موجود الآن. يمكن التلفزة بعد أيام عن طريق الأقمار تربط لك العالم كله بلحظات. يعني ذني اشياء ذني هن الواقع يدلك الطمأنينة بان ذول ناس متصلين بالغيب. والا ارجوك ليلة من هالمعلومات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة هالمعلومات لو لم تكن السماء تخبر. الامام الصادق صلى الله عليه عندما ياخذ منين ياخذ؟ قطعا عن جدة، وجدة عن الله والشكل، يعني قطعا ذول متصلين بمصدر غيبي. على يعيد لك الثقة بأن هذول عندما يقولون شيء إذا قالوا هذا الشيء يقولونه عن مصدر الأخبار. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بأشياء، الإمام أمير المؤمنين أخبر بأشياء، يؤثر عن كثير من الأولياء أنهم أخبروا بأشياء تقع. هذه بطبيعة الحال قسم من أقسام الوحي، يعني يخبرون بها. يهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يلقي في ذهنه المسألة أن راح يصير هكذا، راح يجري هكذا، راح يقع هكذا، وفعلا هذا اللي كان رسول الله يخبر به. أحيانا بالنوم، أحيانا جبرائيل يجي رأسا، وأحيانا بالنوم. بالنوم مثلا رسول الله طلع في اليوم على أصحابه وعيناه تدمع، قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك، ما الذي جرى؟ إيش؟ شنو اللي يبكيك؟ قالوا رأيت كأن قردة تمز على منبري، كأن منبري تمز عليه قردة. وفعلا فعلا نزوا عليه قردة، نزوا عليه أيام الأمويين وأيام العباسيين ألوان من القردة. لا والله يظلم القرد إذا ينسب لهم، القرد حيوان طاقاته محدودة، لكن هذا يجي لك يصعد على منبر إسلامي. خالد بن عبد الله القشري يصعد على منبر إسلامي وهو المفروض أن يحكم باسم الإسلام، ويصعد يقول دولة مجانين هالناس، رايحين منا لمكة يدورون بدائر مداير قبر النبي، قبر النبي شكوا بغير عظام بالية، ليش ما يجون يدورون بقصر عبد الملك ابن مروان؟ عبد الملك خليفة الله ومحمد رسول، والخليفة أفضل من الرسول، ليش ما يدورون بقبره؟ أرجوك هذا شو تسمي؟ يعني هذا اللون من اللاوبالية، هذا اللون من الكلام اللي أكبر من حجمه واللي يهجم الدين ويمحق العقيدة، هذا تسمي المتكلم بهذا؟ وهي القرد أهم من عنده. وأكو هكذا صعدوا على منابر النبي صلى الله عليه وآله وأساهوا إلى منابر النبي، لأن منابر رسول الله، النبي عندما أسس المنابر أسسها لنشر دين الله، أسسها لشرح القرآن، أسسها للدواء الذي حمله للإنسانية حتى يعالج الإنسانية. ما أسس المنابر لأن يصعد عليها. في أضرب لك مثل، يدخل شاعر على الوليد ابن عبد الملك، زين يدخل عليه يقول له إني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصدر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء قطفنا بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. وينزل هذا من المنبر يسحب لزحف يقول له أعد بحق عبد شمس عليك، يعيد أعد بحق حرب، أعد بحق أمية، يعد لأبائه إلى أن يوصل إلى أعد بحقي عليك ثلاثة، ويقوم ليقبل حتى أعضاء التناسلية بالمجلس. أرجوك هذا مو يكرم القرد عن ذكرى؟ الواقع يعني من النوع. طبعا رسول الله أخبر وجرى، ما أخبر به رسول الله لأن منابر النبي هاي المنابر الكريمة اللي هي في واقع الأمر مباغة لشرح الوحي لشرح آراء السماء، هي أكرم من أن ترتقى من قبل هؤلاء. نعود إلى المقطع الأخير من الآية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله أكبر، اشتد المقطع، وكل ما في القرآن رائع، اشتد المقطع رائع. تتصور هذا يبين أن النبي أو غير النبي أمام القانون سواء، ماك واحد الى ميزة اطلاقا. رسول الله يقول لو عصيت انا لها ويش ماك واحد مميز ابدا. يجي واحد يتصور نفسه ان من دم معين او ان مميز، لا لا مو الشكل. رسول الله يقول لو انا عصي انا معرض الى العذاب، اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الانسان انما يعامل وفق طاعته او معصيته لله عز وجل، هي اللي تحدد مقامه. ليش هسه قد يجي واحد يقول شاش دعوتوا هالمنازل اللي تعطوها كثير تميزون مثلا من ينتمي الى النبي تميزوه على غيره؟ لا احنا مو مسألة ميزة، لا. اكو مرة، شوف هذا الغلط بالتطبيق، اكو مرة تمييز، لا انا ما اميز بالاحكام، ما اقول هذا اللي ينتمي للنبي انت مثلا الك حقا ما تصلي، لا عليك ان تصلي مثل ما يصلي سائر الناس، ولا اقول لك ما عليك حق شرعي، لا مثل ما يدفعون الناس حق شرعي هو علي حق شرعي، ولا اقول لك اسقط عنك الحج لقربك الى رسول الله ابدا، الحج واجب عليه مثل ما الحج واجب على باقي الناس، حال حال باقي الناس. لكن اكو شيء اسمه تكريم، التفت لي، مو تمييز، اكو تكريم. التكريم شنو؟ المرء يحفظ في ولده، انا اكرم رسول الله عن طريق تكريم ابنائه، شايف؟ مو جاي اميزهم، لا، جاي اقول ان هذا ابن المحسن على الانسانيه، هذا ابوه اجى الى الانسانيه وهي ظلام حولها الى ضياء، اجى الى الانسانيه وهي فقر حولها الى غنى، اجى الى الانسانيه وهي ضلال حولها الى هدى، اجى رسول الله قلب الدنيا غير العالم. انا اريد تكريمه، بيش اكرمه؟ اكرمه بحياته واكرمه بامتداد من بعده وهم المنتمون اليه، اكرمه بامتداده، هذا هو. وعندما اكرمه، مع الاسف عندنا كثير من المسلمين بناء ان الانسان اذا مات خلاص انقطعت صلته بالحياه، فصار تراب، لا موت مو الشكل. حضاره المسلمين غير هذا، المسلمين يعتقدون ان الانسان روحه حيه خالده، اللي يروح بالقبر مو روحه جسمه، واللي يروح بالقبر مو مواقفه مو اخلاقه مو قيامه، مو هذا بالدنيا خلص قيمه اخلاق ومواقف، ما راحت هذه، هاي بالله تدوي بالحياة. اذا انا ما جاي اكرم، ما جاي اميزه، جاي اكرمه، وهي فرق. يعني عندما اقول الحسين ابن رسول الله ولازم اكرم رسول الله في شخص الحسين، انا الواقع ما جاي اميز الحسين، انما جاي اكرم النبي بتكريمه. المرء يحفظ في ولده، شلون يحفظ بولده؟ طبعا ذول خصوصا اذا كانوا ولده، اذا كان ولده من سنخه، يعني سنخيته محفوظة بيهم. اكو مرة ولد، لا والله اكو ولد يلعنه حتى ابوه، شايف؟ هذا ما له شغل بيه، مو يقول الشاعر فكم من وليد قد وجدنا لو انه يموت بكف القابلات مناغيا، تبش اليه الامهات ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. واعتقد القرآن الكريم يضع لنا هالقاعدة، يقول للنوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، يعني مهما يكون حتى لو انتماء لك ابنك بس اعماله بعد عنك. واكلها ولا الشنخيت محفوظة طبق ياصل، هذا المعنى اللي يقول به النبي حسين مني وانا من حسين، يعني من شنخي، اي من لبان الجنس، من شنخي، يعني ان الحسين حامل رسالة. الحسين هو عبارة عن صلة برسول الله، مو يقول له واحد يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، الأمس اللي بيه رسول الله والغد الموصول اللي بيه الحسين، لأن الحسين جذره من هنا، والحسين أهدافه ومبادئه وأخلاقه وقيمه هي رسالة الإسلام. فحفظ النبي في حفظ ذوي قرباه، ولهذا الشريف الرضي كان يحرص على تثبيت المعنى في رسائل الحسين سلام الله عليه. الحقيقة أن الحسين سلام الله عليه أسيء للنبي بالإساءة إليه، أهدر دم النبي بإهدار دمه، ويقول واحد من الشعراء: يا مسلمين خلوا دماء نبيكم منها متي إن الحياة حرام. المعنى اللي أيضا حرصت زينب على تبيانه وحرص الإمام الشداد على تبيانه. الإمام الشداد يقول لليزيد: ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا ونحن على مثل هذه الحالة؟ يقول: ايش تتوقع رسول الله يفرح يشوف أولاده مشدودين بالحبال؟ على منظر سر النبي، منظر سر النبي يشوف عائلته انت معرضها، جايبها الى مجلس، تدخلها الى مجالس الرجال، ترى ان رسول الله يفرح بهذا؟ انت بعملك بهذا عملك راح تبعث الى قلب النبي السرور، وراح تؤلم وراح تجرح قلب رسول الله. ما ظنك بجدنا رسول الله لو رانا ونحن على مثل هذه الحاله؟ يقول: امر بالحبال فقطعت من اعناقهم. ذاك الوقت يا الله قطع الحبال من اعناقهم، بس بعد ايش؟ بعد ان اخذت اثرها من جنودهم، بعد ان اخذت الشمس اثرها من وجوههم. الواقع لولا تركوا في قلب رسول الله جرح، تركوا في قلب رسول الله جرح. ولهذا الشريف الرضي حرص قلت لك على هالمعنى: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القناة ومشوق عاثر يشعى بي إثر محمول على ذر وطاء لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجون وللعين قلا. بلى لو رأى رسول الله تلك الوجوه وقد غيرتها حرارة الشمس لألمه ذلك يا حاد الوان لا تضرب الظل توقع اليتام الشام والذل انطيح لا قامت تهرول الاطوال طول الدرب تهول يقولون عم نريد نرجل نقعد شوي بقاشر الظل لما الشمس هتطيح وتذيل تقل الحادين يقيل معاد الهلحد لا توصل تشتر باليمنى محيا وإن أعوزها الشطر. اللهم هنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.